هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: يا محمد. بدا المختار مبتسما إليها وأشرق وجهه بالنور فيا، أضاء جماله شرقا وغربا، وبات الكون في ألق بهيا. ثناياه شموس أبدعتها يد الخلاق عقدا لؤلؤيا، نجوما في مدارات تدلت دنت بالبشر تكتنف المحيا. له حسن تعالى عن شبيه، وإن كان الجمال اليوسفيا، بنفخ الروح من وجه صبوح إذا يبدو رأيت الميت حيا. ويخفى البدر إن يظهر ضحاه، فنور المصطفى صار العليا. وغش الأفق آيات تجلت لترسم بسمة في مقلتيا، فهز جوانحي شوق ووجد، ودق القلب بالأشواق حيا. ونادى: يا حبيب الروح أقبل وآنسني وقربني نجيا، كأني أسكرت بالنور روحي، قضيت الليل للمولى بكيا. أناجي من أباح الفجر ليلا وأرسل بسمة وحنى عليا، أسبح قائما حينا وحينا جثوت على التراب له جثيا. سجودا للذي منح القوافي شعاع الحسن مكتملا سنيا، أقبل في المدى أثرا تراء ضياء ناسجا بردا نديا. توشيه المحاسن باللآلي وتلبسني رداء أحمديا، به عطر النبوة مستديم شممت المسك فيه محمديا. فذابت مهجتي ونسيت طيني، وصرت النور فاجتزت الثريا. وتلك ملائك الرحمن حولي تصب الكأس رقراقا صفيا. إلى عشاق أحمد في الأعالي روى الأشواق ما أحلاه ريا، كأن في ربى العلياء طير نردد لحن حب سرمديا. أغني في هواه بخفق قلبي، وألبس ثوب عشق سندسيا. وتحملنا المعارك فارتقينا إلى الملكوت ما أندى الرقيا. هنا عين الحقيقة لا ظنون، مقام لليقين بدا جليا. هنا روحي صفت لما أتى رسول الله مبتسما إليا. شعر بدر البشيهي. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.